يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجوز الطهارة بماء اغتسل به شخص أو توضأ به؟ مع بيان الدليل أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتعرف هذه المسألة بمسألة الطهارة بالماء المستعمل في رفع الحدث. فلو أن شخصا توضأ بماء وحفظه، أو جاء إلى سطل ماء فتوضأ منه وتقاطر الماء الذي توضأ منه في السطل نفسه، أو جمع الماء الذي اغتسل به، أو اغتسل في بركة صغيرة الحجم، كل هذا ماء رفع به الحدث، فهل يجوز استعمال هذا الماء في طهارة من الحدث أو من الخبث؟ هل يجوز لهذا الشخص مرة ثانية أن يتوضأ بهذا الماء ويغتسل؟ وهل يجوز له أن يغسل به النجاسة ويحكم بطهارة الثوب والبدن والمكان الذي غسل به بهذا الماء الذي غسل بهذا الماء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. قال بعض العلماء: إن الماء إذا استعمل في رفع الحدث ولم يتغير فإنه يبقى على طهوريته سواء استعمله الشخص نفسه أو شخص آخر. وقال بعض العلماء: إنه إذا استعمله في رفع حدث فإنه يسلبه الطهورية، وحينئذ لا يكون ماء طهورا، وإنما هو ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. والأول هو مذهب المالكية وغيرهم، والثاني هو مذهب الحنفية ومن وافقهم، والصحيح أنه إذا استعمل في رفع الحدث ولم يتغير أنه باق على أصله فهو طهور، ويجوز للشخص نفسه ولغيره أن يتطهر به. ومن هنا لو كانت هناك بركة فاغتسل 3 أشخاص وكل منهم ينوي رفع الحدث في هذه البركة وبهذا الماء، ارتفع حدثهم، فلو جاء غيرهم ودخل في الماء ولم يتغير أوصاف الماء بهذا الاغتسال من 3 فإنه يرتفع حدث الجميع. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فقوله إن الماء طهور جاء بعد ما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن، فبين أن العبرة بتغير أوصاف الماء، فقال: ما دام أنه باق على أصل خلقته فلا تسألوا عنه، فهو طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. ولما أراد أن يغتسل من الجفنة التي اغتسلت منها أم المؤمنين قالت: يا رسول الله، إني كنت جنبا. قال: إن الماء لا يجنب. فبين أنه إذا اغتسل به لا يتعلق به ما تعلق بالمكلف، فلا يوصف بالوصف الموجب لزوال وصف الطهورية عنه. ومن هنا ترجح قول من قال: إن الماء إذا بقي على صفاته ولم يتغير أنه يجوز للغير أن يستعمله في الطهارة. والله